إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأحبة في الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. أيها الإخوة الموحدون، آيتان في كتاب الله هما أرجى آيات كتاب الله. أرجى آية يعني أكثر آية تدفع الإنسان للأمل والرجاء وعدم اليأس والقنوط من رحمة الله تبارك وتعالى. آيتان أكرم الله فيهما أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الموحدين كرماً ما بعده كرم، حيث اصطفاهم واختارهم وأكرمهم بجنة عرضها السماوات والأرض. هذه الآية هي أرجى آية في كتاب الله لما فيها من توريث هذه الأمة من الكتاب الذي وهبه الله تبارك وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فاللهم لك الحمد والشكر على نعمة الإسلام وعلى نعمة القرآن، وأن أرسلت إلينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقسمت هذه الآية الناس الذين اصطفاهم الله من هذه الأمة ثلاثة أقسام. القسم الأول الظالم لنفسه، وسنعلم لماذا بدأ الله بهم. والقسم الثاني المقتصد، والقسم الثالث السابق بالخيرات. أما المشركين من هذه الأمة الذين أشركوا بالله فهؤلاء في النار خالدين فيها أبدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به. والشرك بالله في هذه الأمة له صور كثيرة. أن تشرك بالله أن تعتمد وتلجأ وتتجه بدعائك وتضرعك ونذرك وخوفك وخشيتك ومحبتك لغير الله تبارك وتعالى. فهؤلاء الذين يطلبون المدد من غير الله حتى ولو كان رسول الله فهم في النار خالدين فيها لا يخرجون منها. لكن أهل التوحيد الذين عندهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإن ارتكبوا الذنوب والمعاصي وكلنا هذا الصنف إلا من رحم الله، فنحن من أمة التوحيد، وقد شملنا الله برحمته وبعطفه وتمننه وكرمه في هذه الآيات. فالسابق بالخيرات هؤلاء الذين سبقوا إلى الله، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. وهؤلاء الله سبحانه وتعالى قال أنهم عدد قليل، عدد قليل، قليل من الأولين وقليل من الآخرين، هؤلاء السابقون. أما المختصر فهذا الإنسان الذي يؤدي الفرائض، يصلي ويصوم ويؤدي الواجب عليه ويبتعد عن المحرمات لكن لا يرتكب الذنوب والمعاصي، بخلاف السابق. السابق يفعل هذه الأمور ثم يسبق إلى الله بالنوافل وقيام الليل وصيام الاثنين والخميس وصيام الستة أيام من شوال، ويسبق بصيام الثلاثة أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، الذي يسبق إلى الله سبحانه وتعالى بصيام يوم وإفطار يوم، الذي يدعو إلى الله، الذي يطلب العلم، الذي يقوم الليل. هذا الإنسان السابق إلى الله سبحانه وتعالى، السابق بالخيرات. اللي أجل منه الإنسان الملتزم ولكنه مش مجتهد، ليس سابقا إلى الله. أما الإنسان الظالم لنفسه، أي الظالم بالمعاصي، وهذا موجود في سورة آل عمران، والذين إذا فعلوا فاحشة أي كبيرة من الكبائر أو ظلموا أنفسهم أي بارتكاب الذنوب والآثام والمعاصي، الذي لا يكف بصره عن الحرام ولا يكف لسانه عن أكل لحوم الناس، فهذا ظالم لنفسه. وعلى الرغم أنه ظالم لنفسه إلا أنه دخل في رحمة الله، لأنه ليس مشركا بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا هو الحكم الأول. أما الحكم الثاني ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون الشرك، ما دون الشرك يعني الذنوب والمعاصي التي نرتكبها الله يغفرها لنا برحمته وكرمه سبحانه وتعالى. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا اسمها المشيئة، حطها في دماغك ان الانسان المشرك في النار. اما الانسان الذي لا يشرك بالله، قلبه معلق بالله، لا يدعو دون الله، لا يتوكل على غير الله، لا يرجو غير الله، خلي بالك. لكن الشيطان والنفس الامارة بالسوء قد تدفعه الى ارتكاب الذنوب والمعاصي. فالله سبحانه وتعالى يغفر لمن يريد ويعفو عمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله. خلي بالك الايه الاولانيه تقول لك فقد افترى اثما عظيما، والايه الثانيه تقول لك فقد ضل ضلالا بعيدا. ولما تقرا ليه هنا قالت كده وليه هنا قالت كده، سبحان الله، لان الايه الاولانيه كانت بتتكلم عن اهل الكتاب اليهود والنصارى الذين عندهم العلم، يعني هم عارفين، وعلى الرغم من معرفتهم الا انهم يكذبون ويفترون ويشركون ويكذبون رسول الله. ولذلك ختمت الآية فقد افترى إثما عظيما. أما الآية الثانية تتكلم عن مين؟ عن العصاة، عن المشركين، عن المنافقين الذين ليس عندهم علم فهم في ضلال، ولذلك قال الله عنهم فقد ضل ضلالا بعيدا. خلي بالك، فالظالم لنفسه، ونحن كلنا ظلم نفسه، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة التائب منا فرحا لا يقدره مقدر. الله سبحانه وتعالى رحيم كريم، لو لم نذنب لا ذهب بنا وأتى بأقوام آخرين يذنبون حتى يغفر لهم. كيف تتجلى معاني الرحمة والمغفرة واسم الله الغفور الرحيم إن لم يرحمنا وإن لم يعفو عنا وإن لم يتب علينا سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يقول ثم، وثم تدل على ارتفاع المنزلة، ثم أورثنا. خلي بالك الوراثة تملك بغير تعب أو جهد، خلي بالك ركز، الوراثة الورث اللي انت بتورثه من أبيك بيجي لك كده على الجاهز. ولذلك الله سبحانه وتعالى بيمن علينا ان هو اعطانا الكتاب واورثنا الكتاب القران الكريم بغير تعب وبغير جهد. جاءنا على طبق من فضه وعلى طبق من ذهب، وعلى الرغم من ذلك هناك من يجعله نصب عينيه فيقوده الى الجنه، وهناك من يجعل القران خلف ظهره فيسوقه الى النار والعياذ بالله. اللهم اجعل القران شفيعا لنا. خلي بالك، ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا، اصطفاهم الله، والميراث لا فرق فيه بين الظالم لنفسه والسابق والمقتصد. لو راجل مات وليه ثلاث اولاد، واحد عاق يعني ظالم لنفسه، والثاني يعني مؤدي الواجب اللي عليه سمعا وطاعه يا ابي وبيؤدي الاحسان الواجب الواجب عليه، وده المقتصد، والثالث بقى ده الابن اللي ما فيش زيه السابق بالخيرات دائما عند رجل ابيه دائما طوع ارادته دائما يفضل هوى ابيه على هوى نفسه ويقدم أباه على ولده وزوجته. لما يموت الرجل ده هنقول احنا هندي الرجل الولد الضائع اكتر من الثاني؟ لا، كلهم هياخدوا زي بعض. فالناس في الورث او في الارث سواء الطائع وغير الطائع. ولذلك من فضل الله علينا ان هو في الايه قال ثم اورثنا، ما قالش آتينا أو أعطينا أو منحنا، لا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم منهم اللي ربنا أعطاهم الكتاب وأعطاهم الخط علشان يدخلهم جنات ويلمسهم الحرير ويعطيهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الظالم لنفسه يبقى المشرك طلع من الحسبة. خلي بالك، ولذلك دائما ما نركز على مسألة التوحيد، على مسألة العقيدة، على مسألة صلاح القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فاللهم اجعل قلوبنا سليمة يا رب العالمين. المقتصد ده رقم اثنين، الذي يفعل الطاعات ويجتنب المحرمات. ثم السابق بالخيرات الذي يزيد على ذلك المسابقة، المسابقة إلى الله بكل وجوه الخير. طيب، واحد يسأل سؤال، لماذا بدأ الله بالظالم لنفسه؟ صد الواقع، بدأت بالسابقون السابقون ثم أصحاب اليمين ثم أصحاب الشمال. لماذا في سورة فاطر بدأ الله بالعكس؟ سبحانه وتعالى بدأ بالظالم لنفسه ثم بعد ذلك بالمقتصد نص نص، ثم بدأ ثم ختم بالسابق بالخيرات. قال لك لئلا ييأس من رحمة الله الظالم لنفسه. انت ايها الظالم، انا يا من يظلم نفسه، اوعى تيأس، ده ربنا بدأ بيك، ربنا بيحبك، ربنا عايزك انت اولا. يبقى لئلا ييأس من رحمة الله. طب الرجل السابق بالخيرات ربنا جابه في الآخر ليه؟ عشان كأنها درس ودن، بيقول له خلي بالك ما تغترش بعملك، انت ممكن ما تخشش الجنة. ولذلك أول ثلاثة تسعر بهم النار قارئ القرآن ومنفق ومجاهد. ليه؟ لأن الثلاثة كانوا بيعملوا الأعمال ليس في وجه النظر الناظر ان هؤلاء سابقون بالخيرات، هؤلاء سيدخلون الجنه اول من يدخل. لكن ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يعلمنا على لسان رسوله ان العمل لابد ان يكون خالصا لله، فلا تغتر بكثره السابقين ولا تيأس بكثره الظالمين لانفسهم. ثانيا، لان اكثر اهل الجنه من الظالمين لأنفسهم. الله أكثر أهل الجنة، ما ربنا قال السابقون قليل من الأولين وقليل من الآخرين، ده دول قلة. ولذلك ربنا يقول إلا الذين آمنوا الرجاء في حقه، إذ ليس له شيء يتكل عليه إلا رحمة الله. أما الرجل المقتصد ده يعني حسن الظن والرجاء، أما الثالث فنقول أعمال، أنا بشتغل وربنا حيديني أجر تعب إن شاء الله. رابعا ليعرف أن ذنبه لا يبعده عن ربه سبحانه وتعالى، وأخر السابق للخيرات ليكون أقرب إلى الجنات وإلى رحمة الله. التقديم هنا بعض علماءنا قال لا يفيد المفاضلة، ولكن هو مجرد ترتيب، لأن الله سبحانه وتعالى قدم أصحاب النار على أصحاب الجنة في مواضع كثيرة، كقوله تعالى ولا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اختفى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، قد يسأل سائل كيف يدخل أهل الظلم لأنفسهم، أهل المعاصي للجنة، كيف؟ يعني واحد يسأل سؤال، ده سؤال مشروع، يعني أنا بصلي وبصوم وبعمل اللي عليه، أنا مش سابق بس يعني كويس مقتصر، إزاي أتساوى بواحد ظالم لنفسه؟ واحد يا عم الشيخ بيشرب خمر، واحد بيتعامل ببعض الأمور الغير جائزة في الشرع كالربا وغيره، حتى القاتل لنفسه اللي قتل 100 نفس كيف يدخل الجنة؟ هذا الكلام لا يدخل العقل. نقول أن الظالم لنفسه لم ينتفي في قلبه أصل الإيمان والتوحيد. أنت لما بتذنب هل أنت كفرت؟ لا، لا تكفر. ولذلك الآية دي بتعلمنا الوسطية والاعتدال، لأن في صنفين من هذه الأمة ضلوا ضلال بعيد، طائفة راحت ناحية اليمين خالص، هناك طائفة أخرى راحت ناحية الشمال خالص. الطائفة الأولى بيسموهم الخوارج، وعشان مش أقول لك خوارج وأنت تقول لي هم مين الخوارج؟ دول الناس المتشددين المتزمتين في الدين، الذين إذا رأوك تكذب قالوا إنك كافر خالد مخلد في النار. خلي بالك، دايما يوصلك باحتقار وبازدراء، دايما شايف إن هو أفضل منك، مع إن أنت ممكن ببساطتك تكون عند الله سبحانه وتعالى أفضل منه ومن 500 زي هؤلاء. يسمون الخوارج، يكفرون الناس بالذنوب والمعاصي. القسم الثاني ايضا مجرمون، تساهلوا في الامور الشرعيه. يا عم الشيخ بلاش تشدد، العمليه عمليه بلوم، طالما قلبك ابيض خلاص، طالما انت يا عم الشيخ الصلاه ديت يعني طالما انت ما بتكذبش خلاص، هو عنده الدين قلبك ابيض، قلبك ابيض، طب ما بتصليش ليه؟ يقول يا عم الحج يعني طب خلاص. بل ان منهم من ادعى بعض الصوفيه الذين انحرفوا ويقول لك واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، يعني بيوصل لمرحله معينه من مراحل العمر يقول لك خلاص لقد وضعت عنا الصلاه والزكاه والصوم. هؤلاء هم المرجئه الذين يقولون لا ينفع مع الايمان طاعه ولا يضر مع الايمان معصيه. يعني انت طالما انت مؤمن بتقول لا اله الا الله، بتقول لا اله الا الله محمد رسول الله، خلاص يا عم الشيخ اعمل ما بدالك، كده كده هتروح الجنه. ليه يا عم؟ يقول لك هو النبي بيقول مش اللي يقول لا اله الا الله يدخل الجنه؟ ناس تفكيرهم كده، لا انت لا كده ولا كده، انت وسط. انت تعلم ان انت لا اله الا الله دي تعصمك من النار اذا اديت ما تريده لا اله الا الله من الطاعه والرجوع الى الله سبحانه وتعالى. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا ذنوبنا وان يكفر عنا سيئاتنا. يجب على كل مؤمن منا ان يسارع الى الله حتى يكون من السابقين السابقين، والا فيكن مقتصر يبعد عن الذنوب والمعاصي ويؤدي ما عليه، وإلا يرجو رحمة الله. إذا كان مذنب يتوب، كل ما يذنب يتوب، كل ما يذنب يتوب، لا يصر على الذنب ويرجع إلى الله. وإذا كانت المظالم في حق العباد لابد أن يردها حقه سبحانه، أما في حق العباد لابد أن يسامحوك قبل أن تموت، لأن هنا لا مجال إلا للحسنات للحسنات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بديننا وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة وفي هذا المكان المبارك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في مكنون الغيب عندك أن ترفع عنا الغلا والبلاء. ارفع عنا البلاء، ارفع عنا البلاء، احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نغتال من تحتنا. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مقسم ولا قارئ. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض ولا تفرحنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور. برحمتك يا رحمن يا غفور أنزل على بلادنا السخاء والرخاء والأمن والأمان والاطمئنان. اللهم من أرادنا وأراد إسلامنا وأراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى الحق والتقوى، واجعل له البطانة الصالحة الناصحة التي تأخذ بيده إلى الخير وتدله عليه يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.